أنت سيدي يا رسول الله الأولين، صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله الآخرين، صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله في كل وقت وفي كل حين. وتعتقد الآن مجداتنا العادلة إلى موجات السماء العالية وعلى شاشة الملك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون مع أعلى كلام ينطقه اللسان وأعلى حديث تسمعه الآذان ألا وهو القرآن الكريم. نعيش مع هذه التلاوة المباركة الشريفة الذي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ المخرج جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وموجود الجميلة تبع مركز أبو حرمات الشرقية خبير القارئ الشيخ صالح علي حسن فليتفضل مشكورا. ندعو له من الله التوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فمع القرآن الكريم. الله أنزل من السماء وإن

Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. you الله ربكم على الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا وَرَزَقَكُمْ مِنْ ولو رزقناهم من مال حسنا فهو Oh! Thank you. صدق الله.